بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اشتمل هذا الحديث الشريف وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على خصال الفطرة، وهي متعلقة بطهارة الأبدان والأجساد. ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الطهارة، وقد جرى على هذه العادة أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء الأعلام رحمهم الله برحمته الواسعة، فذكروا خصال الفطرة في كتاب الطهارة، ومنهم من يذكرها عقيب الوضوء، ومنهم من يذكرها عقيب السواك أو مع باب السواك، ومن أئمة الحديث من أفرد لها أبوابا مستقلة لكل فطرة باب مستقل بها. كل هذا يدل دلالة واضحة على أهمية هذه السنن التي حفظت من سنن المرسلين، ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته لما في العمل بموجبها من الخير الكثير للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة، يقال فطر الشيء إذا خلقه وأوجده، ومنه قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهن وموجدهن على غير مثال سابق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعلم ما قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي رجلان في بئر، فقال أحدهما: يا ابن عم رسول الله، إنها لي وأنا فطرتها. فعلم حينئذ أن الفطر بمعنى الإيجاد، ويطلق الفطر بمعنى التشقق. وقال بعض العلماء: هو تشقق الشيء طولا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، أي تشققت، وهذا من أهوال يوم القيامة. وقد فسر هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت، فقوله إذا السماء انشقت تفسير لقوله إذا السماء انفطرت، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا، كما قال سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثاني. ومن التشقق إطلاقه بمعنى من إطلاق الفطر بمعنى التشقق قوله سبحانه وتعالى: هل ترى من فطور. فالمقصود أنه يطلق الفطر بمعنى التشقق، ولذلك يقال للكمأة التي ورد الحديث أن ماءها شفاء للعين، يقال لها الفطر إذا كانت كبيرة فكبر حجمها وتشققت الأرض عند انتفاخها وكبرها. وأما بالنسبة للفطرة في لسان الشرع فتطلق بمعنى السنة، وفسرت في هذا الحديث بمعنى السنة، وهذا التفسير درج عليه كثير من أئمة العلم رحمهم الله، وهو الأقوى، وقد دل على رجحانه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه مسلم في صحيحه: عشر من خصال المرسلين، وجاء في اللفظ الآخر: عشر من الفطرة. فأصبح كالتفسير لمعنى الفطرة أنها السنة، وتطلق الفطرة بمعنى الدين والعهد، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أي يولد على العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم بأن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا. وأشار إليه سبحانه في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذا هو العهد، وهو الدين، وهو المعتقد الطاهر الزاكي الذي لا تشوبه شائبة، لأنه يقوم على التوحيد الخالص لله عز وجل، فلا يشوبه دنس الشرك ورجس الوثنية. ولذلك يوصف بأنه الفطرة، لأنه أصل الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس. ذكر بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن الفطرة منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق بالقالب والجسد. فالذي يتعلق بالقلب كقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على التوحيد. والذي يتعلق بالجسد هذه الخصال التي وردت في حديثنا، لأنها على أصل الخلقة، حيث إنها تحمل على الطهارة والنقاء من الدنس الذي تعافه النفوس وتشمئز منه الطباع السليمة. فقوله هنا الفطرة متعلقة بزكاة الجسد وطهارته، كما أن قوله كل مولود يولد على الفطرة متعلق بزكاة الروح. وهذا معنى لطيف وله ما يدل عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، فيه حصر وقصر، والحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وإما أن يكون حقيقيا كقصر الصفة على الموصوف، وإما أن يكون نسبيا مجازيا كقصر الموصوف على الصفة. فأنت إذا قلت العالم محمد، أو العالم في المدينة محمد، أو لا عالم في المدينة إلا محمدا، هذا من قصر الصفة على الموصوف، وهو حقيقي، لأنه يكون حقيقة حيث لا يوجد عالم إلا من سميت. ولكنك إذا قلت ما محمد إلا عالم، فإن هذا نسبي، أي بالنسبة لغيره ومن الأوصاف، فصفة العلم متميزة فيه ظاهرة بينة، وليس مرادك أن محمدا ليست فيه صفة إلا صفة العلم، وهذا معروف ومقرر عند أهل العلم رحمهم الله، ويسمونه القصر النسبي والقصر المجازي. وهنا الفطرة خمس، الفطرة أكثر من خمس، وجاءت السنة بأكثر من الخمس. قال بعض العلماء إن هذا ليس على ظاهره من إفادة الحصر والقصر، وإنما هو نوع من المبالغة تعظيما لأمر هذه الأمور الخمسة، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فالدين ليس خاصا بالنصيحة، بل يشمل النصيحة وغيرها من شرائع الإسلام وما فيه من الأحكام.